بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن منابع الاستكبار وهي الحقد والجهل والتي تجعلهم بمنأى عن ترك ذلك، الجاهل أخلاقيا والحقود يبقى مستقرا على ذلك ومستمرا على ذلك ولا يمكن التعامل معه على أساس أنه يمكن التصالح معه، لأن حقده يمنعه من ذلك، وإن ظهر لنا بصورة المصالح أو المؤاخي فهو ربما يعد لنا عدته لينقض علينا. لذلك الله تعالى يذكر أنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولذلك دعانا إلى الحذر في التعامل معهم وعدم الانصياع لهم والبعد عن تأثيراتهم وكيدهم قدر المستطاع، بل في كل المحل اتقوا الله حق تقاته. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الدورا من أدوار الاستكبار وهو التضليل والإضلال، لأن طبعا هنا كل ما ممارساتهم تضليل وإضلال، لكن هنا ندرس أساليبهم في التضليل، أهدافهم من التضليل، ممارساتهم المرتبطة بالتضليل. طبعا هنا يختلف تضليل المنافقين عن تضليل المستكبرين. المنافقون في بيئة إسلامية، وبالتالي طبعا عندما نتكلم عن الإسلام، وإلا المنافقون موجودون في كل الأديان وهم الذين حرفوا الأديان، فالمنافقون يستعملون حيلا معينة، مثل ما فعل بولس حينما ادعى أن المسيح أو كان له تواصل مع المسيح بعد أن كان يؤذي المسيحي النصارى والمسيحي كان يؤذيهم، بعد ذلك قال لهم بأني التقيت به أو تنزل علي، ثم صار هو بعد ذلك يعني بعد أن تراجع عن إذيته لهم صار أستاذا يلقنهم العقيدة المسيحية. وهكذا حصل بالنسبة للمسلمين، يعني هناك من يدعون الإسلام ويصلون مع المسلمين، ثم بعد ذلك يبثون ما يريدون من تحريفات وغيرها، طبعا إما قصدا وإما هكذا، يعني يكون شخص أسلم فعلا وليس كاذبا وليس مدعيا، ولكنه بقي على جاهليته، بقيت فيه أمور من شؤون الجاهلية، أي لم يسلم إسلاما كليا، فبدل أن يصححها وبدل أن يزيلها عن نفسه راح ينشرها بين المسلمين. ولذلك كان خطر المنافقين بالنسبة لتحريف الدين أشد من غيره، ولكن ذلك طبعا لا يعني أن المستكبرين يعني أقل. المستكبرون هم الذين يجندون في أحيان كثيرة المضللين، يعني المستكبرون هم الذين يحاولون اختراق الأمم والأديان من خلال منافقها، وهم الذين يمدونهم بعد ذلك بما شاءوا والوسائل والإشهار. أحيانا بعض الناس قد يأتي بمنكر ثم لا يجد من يقدم له الإشهار، فهؤلاء في المنافقون مثلا لا يمكنهم أن ينشئوا منابر أو قنوات فضائية لنشر الإلحاد أو غيره من التضليلات، فهنا يأتي المستكبرون ليمدهم. طبعا المنافقون يعني لا يهتمون بمثل هذه، هم يحاولون أن يظهروا للناس بمظهر الملتزم بالدين، ولكن يظهرونه بالصورة كما تتناسب مع مزاجتهم، مثل ما يفعل الآن الحداثيون حينما يريدون إخراج الدين من مضمونه، أو يعتبرونه مرتبط ببيئة تاريخية، أو يعتبرون القرآن منتجا ثقافيا. كذلك من الأمور التي يختلف فيها الاستكبار هو أن المستكبرين يفعلون أشياء لا يستطيع المنافقون فعلها. المنافقون كما قلنا لا يمكنهم أن ينشئوا منابر أو قنوات فضائية لنشر الإلحاد، يمكنهم إنشاء قنوات فضائية لنشر الفتنة مثل الصفا ووصال وفدك وغيرها، قنوات التي تنشر الفتنة بين المسلمين والصراع بين المسلمين، لكن لا يمكنهم نشر قنوات لنشر الإلحاد أو غيره من التضليلات، بينما المستكبرون يفعلون ذلك لا يرون فيه حرج. ولهذا كثير أكثر القنوات من الغرب، القنوات تنشر الإلحاد، قنوات تنشر الأفكار المختلفة، كلها تأتي من الغرب، لكنهم يعني يتركون المنافقين مجالات أخرى، الإفساد ونحو ذلك. ولهذا الله تعالى جمع يعني في التضليل بين المنافقين والمستكبرين في قوله وإن تطع أكثر من في الأرض، هنا يشمل طبعا المنافقين والمستكبرين، يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. القرآن هنا يذكر الأكثرية، والآن للأسف صار الشخص عندما يخالف الأكثرية يتهم، يقول له العالم أو اتفق العالم، أي عالم أكثر من في الأرض؟ الله تعالى يقول أكثرية أمريكا، الدراسات أو الدراسات، طبعا الدراسة الإنسانية مبنية على العدد، أن يأخذون عينة عددية ثم ينظرون إلى الاستبيانات الواردة في تلك العينة ثم ينظرون إلى الأكثرية، وبالتالي أن هؤلاء لا يمثلون الحقيقة، يمثلون الأكثرية وهي لا تعبر عن الحقيقة. وطبعا هذه الآية الكريمة أكبر من يرد على تلك الدراسات الميدانية أو الاستطلاعات والاستبيانات ونحوها، لأنها لا تخبر عن حقيقة، تخبر عن أهواء النفوس، وهي أهواء أكثرها كما قال تعالى يضلك عن سبيل الله. لذلك تلك الدراسات من وجهة النظر القرآنية مرتبطة بهذا الأمر لا قيمة لها. حتى الكثير من الباحثين الجادين يذكرون هذا الأمر، الحق قد يكون عند واحد ولا يكون عند عشرات أو مئات الألوف. وهكذا عبر عن أدوارهم في التضليل، الله تعالى عبر عن أدوارهم في التضليل عن رؤية الحق وسماعه، فقال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، يعني هم عموا وصموا ولم يروا الحق، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني أضافوا إلى عماهم وصممهم عمل آخرين، والله بصير بما يعملون. الله تعالى يعطيهم الفرصة ثم الفرصة، يعني ثم تاب، لأخرهم الله تعالى ووفر لهم فرصة التوبة، لكنهم لم يفعلوا، بل زادوا أضافوا إلى هذا الأمر. يعني الله تعالى عندما قال ثم تاب الله عليهم هنا، يعني ترك لهم فرصة التوبة، لكنهم لم يتوبوا، وإنما أضافوا ذنبا جديدا، وهو أنهم عموا وصموا. وقال وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هم لا يكتفون على النأي عنه، وإنما يضيفون إليه النهي عنه، والنهي هو التضليل، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الأدوار التضليلية التي يقوم بها المستكبرون. طبعا هذا من العلوم الأساسية المرتبطة بمعرفة الاستكبار، هذه للأسف الأمة لم تهتم بمثل هذه العلوم، يعني اهتمت مثلا بالكثير من علوم القرآن، وضعوا لها عشرات أو مئات العلوم، ولكن العلوم المرتبطة بالوعي لا نجد لها وجودا، المرتبطة بالوعي بالمستكبرين وأدائهم لأدوارهم، لأن هذه العلوم لو أن الأمة تعلمتها واستوعبتها وتثقفت بها وعاشتها في حياتها لما وقعت أسيرة للمستكبرين، ولما كانت لها القابلية للاستعمار، ولما كانت لها قابلية لوجود المنافقين ولتصرف المنافقين في دينها وفي حياتها، ولما حرفت عن مسارها الصحيح وصراطها المستقيم الذي رسمه الله له. من الأمثلة على تلك الأحاديث ما ذكره سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن دور القذر للمستكبرين في هذه الناحية، طبعا أحاديث كثيرة لكن سأقتبس منها بعض الكلمات التي قد تغني عن غيرها، لأن هذه الخطابات في مناسبات مختلفة، وأحيانا تكون المعاني مكررة حتى تستقر، لأن هذه الخطابات كثير منها خطابات جماهيرية، وأحيانا تكون بمناسبة يوم القدس العالمي، أحيانا تكون بمناسبات مختلفة، وبالتالي لابد أن يكون هناك، ولذلك ما سنذكره هو محاولة لجمع ما قيل أو أهم ما قيل في ذلك الأمر مما يرتبط بالتضليل. يقول في أحد خطاباته يسعون في هذا عن الأعداء، وهذا ما لاحظناه مؤخرا، وهي خطوة خطيرة جدا إلى منع سيادة الإسلام في بلداننا، يفرخون وينشئون ديانات جديدة ينشرونها في مجتمعاتنا، البهائية الأحمدية ديانات أخرى غريبة على مجتمعاتنا، هذا من تضليل، مثل ما فعلوا عندما صوروا الحركات والجماعات المسلحة، صوروها بصورة الممثل الإسلام حتى يبين للعالم أن الإسلام دين تطرف. كذلك أحيانا يأتون لبعض الطرق الصوفية التي تقوم ببعض الخرافات وغيرها فيظهرونها وكأنها تمثل الإسلام، أحيانا كذلك يأتون إلى بعض المغالين من الشيعة 12 مثلا ويرون أو يظهرونهم بأنهم يضربون أجسادهم بالسكاكين وبغيرها ويمشون على، وبالتالي يعني دماء تسيل منهم، ثم يذكرون أن هذا هو الإسلام، وهكذا يأتون لصور مشوهة بصورة أنها وثائق أو أنها تحقيقات صحفية أو أنها استطلاعات ميدانية. فبدل أن يذهبوا إلى العلماء والمحققين والصالحين والذين يمثلون الإسلام بصورة جميلة، راهم يركزون على هذه الأمور. كذلك يركزون على الطوائف البهائية، طبعا مع انحرافاتها الكثيرة، الأحمدية، القديانية، ديانات أخرى غريبة على مجتمعاتنا مخالفة للإسلام، وهذه تتبنى ما يسمى بعدم ختم النبوة، ولذلك يضيفون للدين ما يشاءون، ثم يحاولون أن يفرضوا لها حقوقا حتى في الواقع، يعني ينشئون يفرخون أمثال هذه التجميعات ثم يفرضوا لها حقوقا، ما يسمونه بالحقوق السياسية وغيرها، مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد الشاه عندما تمكنت البهائية من السيطرة حتى على الشاه، وبالتالي صارت تتصرف كما تشاء، وكان لها خطرها في إيران. قال ما يسمونهم الحقوق السياسية وغيرها، ثم يمنعون سيادة الإسلام بحجة أن هذا البلد فيه أديان متعددة لا يمكن أن يبقى الإسلام سائدا فيه، مثل ما فعلوا مثلا في مصر عندما يقولون لهم أنتم لديكم مسيحيين وبالتالي لا يمكن تطبيق الإسلام. طبعا هكذا، مع أن الإسلام لا يتعارض مع الأديان، تطبيق الحاكمية الإلهية لا تتعارض مع الأديان. رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائدا وحاكما في المدينة المنورة وكان فيها يهود، ولم يؤذهم إلا بعد أن آذوه وآذوا المسلمين، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله تعامل معهم يعني مثل ما يتعامل مع المسلمين، يعني كانت لهم حريتهم الدينية وغيرها. قال لا يمكن أن يبقى الإسلام سائدا، وهذه طريقة شيطانية وغير مقبولة وغير منصفة أصلا، إنما هي غرضها هي محاربة الإسلام. هكذا تحدث في محل آخر عن نتيجة التولي له، تولي والموالاة لهؤلاء المستكبرين، وهي توجههم لإضلال الأمة في كل المجالات. فقال بعد أن تكون الأمة متقبلة منهم، تتقبل ما يقدمونه من رؤى، وهنا الخطورة، الرؤى هي الفلسفات والأفكار، سواء رؤى سياسية أو رؤى نفسية أو رؤى حتى كونية، هم يشكلون يحاولون أن يدخلوا إلى العقول ويغيروها من رؤى، من سياسات، من تصورات، من أفكار، من ثقافات، من أوامر، ما يفرضونه من توجهات في هذه الحالة يسعون لإضلال الأمة، ويقدمون ما يقدمونه من ذلك، من أفكار، من سياسات، من توجهات، من قرارات، من إشارات، يقدمون ذلك بدائل عن القرآن الكريم، يعني دائماً وهم دائماً يصبغون تضليلاتهم بسابق المعاصرة، مثل ما في اللباس، موضة في اللباس، كذلك أفكار جديدة، هناك مشاريع جديدة، فالناس عندما يسمعون كلمة جديدة ينبهرون ويذهبون إليها من دون تمعن في جدواه، ويتركون القرآن الكريم، لكل إعراض عن القرآن الكريم لابد أن يقع صاحبه في الطاغوت، وبالتالي يجربونها، يقول لا بأس نجربها، ثم بعد ذلك يجربونها ويضيعون وقتا كثيرا، وربما تترسخ في نفوسهم تلك الضلالات، وهكذا، مع أن الهدي الإلهي واضح جدا ولا يحتاج إلى تجريب، لأنه من الله سبحانه وتعالى، هو تطبيق وتسليم لله سبحانه وتعالى. قال يقدمون بدائل عن القرآن الكريم، وما يهدي إليه القرآن الكريم، بدائل مضلة تتوه الأمة، تضيع الأمة، تغير واقع الأمة نحو الأسوأ، تعيق الأمة عن بناء أي نهضة حضارية إسلامية راقية مميزة. ثم ذكر قدم هذا الأسلوب وإشارة القرآن الكريم إليه وتحذيره منه، فقال هذا التوجه بالنسبة لهم مبكر من جانبهم، هم منذ اليوم الأول يسعون لمحاربة الإسلام وصرف الناس عنه وإبعاد الناس عن تقبله، كما قال الله عنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يعني هنا الآية الكريمة تبين يعني كناية عن جهودهم الكبيرة بأفواههم، وكذلك كناية عن عجزهم، نور الله الذي لا يمكن أن يطفئه شيء كيف يطفئونه بأفواههم. وهنا الله تعالى نسب النور إليه، لم يقل نور الإسلام ولا نور القرآن ولا نور محمد، قال نور الله، حتى يبين عجزهم التام نسبة الشيء إلى الله العظيم المطلق دليل على قوة المطلق، لأن الإسلام هو في الحقيقة نور الله، رسول الله هو نور الله، كل القرآن نور الله، وبالتالي لا يمكن أن يؤثروا فيه. قال عنهم كذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، في سورة التوبة في سورة الصف، توجه مبكر عملوا عليه منذ البداية وعبر الأجيال وهم مستمرون عليه، والحمد لله رب العالمين.